هذا يقول ما الأفضل إدراك الصف الأول أم حجم ثاني قرب من الدرس؟ الأفضل والصلاة الصف الأول من الصلاة، لأن الصف الأول تفوت فضيلته، وأما الدرس فإن الذي يجلس في الصف الأول يسمع كما يسمع غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.